ديوميدس. ديوميدس هو أحد أشهر أبطال الأساطير الإغريقية، وقد ذاع صيته كونه المحارب الأمهر في حرب طروادة الذي سبقه إخيل فقط. علاوة على كونه ملك مدينة أرغوس التي تنصب على عرشها بعد وفاة جده الملك إدراستوس. ديوميدس هو ابن تيديوس من زوجته ديبال، بينما يعني الاسم ديوميدس الماكر كالآلهة أو الذي نصح من قبل زيوس. تيديوس والد ديوميدس كان أحد الرجال الذين قتلوا في حرب الرجال السبعة ضد طيبة، وكان ديوميدس وقتها يبلغ من العمر 4 أعوام. بعد 10 أعوام من الحرب تجمع أبناء الرجال السبعة، وهم ديوميدس، ثيرساندر، إيجيالوس، ألكمايون، أمفيلوكس، يوريالوس، روماتشوس، وستينيلوس، وقد أطلق عليهم اسم الإبيجوني، وشنوا حربا ضد طيبة بقيادة ألكمايون. جيش الإبيجوني كان قويا جدا، وذلك لإضافتهم قوات من أرغوس، ميسينيا، أركاديا، كورينث، وميغارا. وبالرغم من ذلك إلا أنه كان صغيرا إلى حد ما مقارنة بقوات طيبة. تذكر حرب الإبيجوني بأنها أهم بعثة في الأساطير الإغريقية قبل حرب طروادة، وشهدت الحرب نفسها عدة ملاحم أسطورية، لكن للأسف كل تلك الملاحم ضائعة الآن. وقعت المعركة الرئيسية في جالياس، وقد تم قتل المحارب إيجيالوس نجل الملك إدراستوس على يد الملك لاوداماس. وبالرغم من مقتله إلا أن جيش الإبيجوني تمكن من مدينة طيبة، وعاد معظم قادة الجيش إلى أرغوس، بينما تولى ثيرساندر عرش مدينة طيبة. بالعودة لأرغوس توفى إدراستوس من الحزن عندما علم بمقتل ابنه الذي كان متزوجا من كوميثو ابنة تيديوس وشقيقة ديوميدس. تزوج ديوميدس لاحقا من إيجيليا، ثم تم تعيينه كملكا لأرغوس، وبالتالي أصبح واحدا من أقوى حكام هيلاس في هذه السن المبكرة. حكم ديوميدس أرغوس لأكثر من 5 سنوات، وخلالها جلب الكثير من الثروة والاستقرار لبلاده. كان سياسيا ماهرا، وكان يحظى باحترام كبير من حكام المدن المجاورة. بعد 4 سنوات تقدم ديوميدس لخطبة هيلين، وبذلك أصبح مقيدا بقسم تنداريوس الذي نص أن جميع الخاطبين عليهم أن يكونوا في حماية هيلين وزوجها المستقبلي أيا كان. بعد هرب هيلين مع باريس، تم استدعاء ديوميدس وجميع المشاركين في القسم للانضمام لجيوش اليونان في حربهم ضد طروادة لاستعادة ممتلكات ميلاناوس المسروقة، علاوة على زوجته هيلين. كان ديوميدس مسؤولاً عن قيادة 80 سفينة أضيفت لجيوش الآسيان، الجيوش المعادية لطروادة، وقد قاد العديد من المعارك، وقتل العديد على يد المحارب الشاب الذي قيل أنه الأقوى والأمهر الذي تلا إخيل في مهارته. في أثناء حرب طروادة ذكر أن ديوميدس أصاب إينياس ابن أفروديت التي تدخلت لحمايته، فأصابها ديوميدس هي الأخرى في رسغها. قامت أفروديت بتسليم ابنها المجروح لأبولو، وفي أثناء ذلك استمر ديوميدس في هجومه الغاضب، وهنا صرخ أبولو في وجهه قائلا: ديوميدس، فكر مليا وتوقف عن أفعالك، لا تطمح أن تكون مساويا للآلهة، الآلهة ليسوا كالبشر على أي حال. أما عن إصابة أريس رب الحرب، فقيل أنه قبل أن يمنع زيوس الآلهة من التدخل في حرب طروادة، رافقت الربة أثينا ديوميدس في عربته، وتمت إصابة أريس في الجزء السفلي من بطنه الإلهي. وتعددت الأقاويل حول من قام بإصابته، ديوميدس أو أثينا، وعلى أي حال جرح أريس في المعركة. ديوميدس الذي تجرأ وتحدى الآلهة أنفسهم كان واحدا ممن اختفوا داخل حصان طروادة وتسبب في سقوطها. نهاية ديوميدس. بعد انتهاء الحرب منعت إيجيليا زوجها من دخول أرغوس، ويرجع البعض ذلك لعدة أسباب جوهرها واحد، وهي أن إيجيليا قد اتخذت حبيبا آخر بدلا من ديوميدس، لكن لعدة أسباب. أولها أن أفروديت التي لم تنسى أنه قد جرحها من قبل عندما تدخلت لحماية ابنها إينياس الذي جرح بواسطة ديوميدس هو الآخر، لذلك ساعدت إيجيليا في اتخاذ حبيب جديد. أما المصدر الآخر فيؤكد أن أحد الواشين قد سبقوا ديوميدس إلى أرغوس وأخبر زوجته إيجيليا أنه قادم مع فتاة جديدة قد فضلها عليها. على أي حال منع ديوميدس من دخول أرغوس، وقد اتخذت زوجته إيجيليا حبيبا جديدا. هاجر ديوميدس إلى إيطاليا وتحديدا في مدينة بوليا، وقد مكث في بلاط الملك دونوس، ونهاية حياته غير محددة بالضبط، حيث يقول البعض أن الملك دونوس قد حاك خدعة لقتله، بينما يقول آخرون أنه زوجه من ابنته وعاش طويلا وقد رزق بأطفال ومات في سن الشيخوخة. أما الرواية الأخرى فيقال أن أثينا منحته الخلود، حيث مررت له تلك الهبة بعد أن امتنعت عن إعطائها لوالده تاديوس، بينما حولت أثينا رفاق ديوميدس إلى طيور.